50 languages. 60. 60. 60. في البنك. At the bank. At the bank. أريد أن أفتح حسابا. I would like to open an account. I would like to open an account. هنا جواز سفري. Here is my passport. Here is my passport. وهذا عنواني. And here is my address. And here is my address. أريد إيداع نقود في حسابي. I want to deposit money in my account. I want to deposit money in my account. أريد سحب نقود من حسابي. I want to withdraw money from my account. I want to withdraw money from my account. أريد أن أستلم كشوف حسابي. I want to pick up the bank statements. I want to pick up the bank statements. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. I want to cash a traveler's check. I want to cash a traveler's check. كم قيمة الرسوم؟ What are the fees? What are the fees? أين ينبغي أن أوقع؟ Where should I sign? Where should I sign? أنتظر حوالة من ألمانيا. I'm expecting a transfer from Germany. I'm expecting a transfer from Germany. هنا رقم حسابي. Here is my account number. Here is my account number. هل وصلت النقود الفلوس؟ Has the money arrived? Has the money arrived? أريد أن أصرف هذه النقود. I want to change money. I want to change money. أحتاج لدولارات أمريكية. I need US dollars. I need US dollars. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. Could you please give me small notes? Could you please give me small bills? هل يوجد هنا صراف آلي؟ Is there a cash point? Is there a cash point? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ How much money can one withdraw? How much money can one withdraw? أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Which credit cards can one use? Which credit cards can one use? الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.